وسيدا وحقونا من أمر قال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء Thank you.

إِذْ قَالَتِ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس قد جئتكم بآية

عمري في حياتي ما قريت ابدا والله اول مره في التاريخ ابدا مثلا عيش عند الله كمثل Thank you.

يا مولانا ما يسمع ليك أنا نعبد إلا الله ونشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون كلمة تحدون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ما كان Thank you. جهل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. Thank you. الناس اللي انا عايزين نسمع. الله يتقبلك يا رب، الله يفتح عليك. يا من تستعجل ما تلمسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح العدل. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم Thank you.